Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Dun to ko jangande tajwid surat Abasa. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عبس. عبس وتولى منتدى السلف أن جاءه الأعمى أن أدوك إخفاء الحلق جاءه هذا كمد الواجب قولة حركة دي ولا ني حركة ني ولا جوي عند حفص وما يدريك لعله يزكى لعله قسلة الصغرى قولة حركة ومري حركة منتدى السلف أو يذكر فتنفعه الذكرى لعله يزكى أو يذكر استيونتي ودا سيلا دون كمد منفصل ممري ودقل خمسة ولا أربعة ممري ودقل قصر رأبين دينقل حركة ديدي أوراديو من منتدى أو يذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه أولوك إخفاء الحلق ذكرى أما سيأتي وليس لك دي قم المنفصل أما من استغنى أما ميل مشددة كو حرف غنة وغنة ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا إذن قوت مجدك لا كويتيكو حرف غنة فأنت له تصدى فأنت كو إخفاء الحلق له كدي كو صلة الصغرى وما عليك ألا يزكى ألا يزكى وأما من جاءك يسعى من جاءك كإخفاء الحلق من جاءك كمد متصل وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة إن كلا كمد المنفصل وبودة أربعة ولا خمسة ولا ودي قصر حركتين إن إنها ولا نون مشددة حرف غنة ونجة حركة ديدي إنها تذكرة تذكرة انتنتا تذكرة تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء شاء ومد المتصل مد المتصل في صحف مكرمة في صحف مكرمة صحف كإدغام بغنة مرفوعة مطهرة مرفوعة كإدغام كد بغنة مطهرة بأيدي ودو كإقلابني وثالث الإقلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء مطهرة بأيدي سفرة سفرة هرنتنا لصفا صفا ص سفرة كرام بررة كرام بررة كذلك كو إقلابنا وإن شتاد حركة ديدي قتل الإنسان إنسان كذلك وإخفاء الحلق إخفاء الحلق ما أكثر أدو كمد المفصل من أي شيء خلقه من أي إظهار نون وإظهار نون ساكنة بعدها الحمزة نون ساكنة أريبا ومكو حمزة عند حمزة من حروف الإظهار ستة كلف إظهار نجيغو شيء خلقه شيء خو كذلك خو من حروف الإظهار ستة تنوين أن أري قواتي خو كذلك قواتي دو إظهار من نطفة خلقه فقدره من نطفة ودو طاء الساكنة من حروف القلقلة ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم كذب وحرف غنة إذا شاء ومد الواجب ومد متصل وقودته حركني واللجوي منتدى السلف كلا لما يقضي ما أمره يقضي قاف الساكنة كذلك من حروف القلقلة قاف الساكنة وجاد كلف القلقلة دنجوي منتدى السلف كل اسم الجزر وإني قلقلة قطب جد بين لدى وقف وسكن ترشدي قلقلة قطب جد قاف باء جيم دال طاول قطب يعني قاف والطاء والباء جيم دال يدو جيوني حروف القلقلة خلف القلقلة منتدى السلف فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر ينظر ودوك إخفاء الحلق أين لو أن دمسي قوت حروف الاستعلاء رياس مكو يسنون ساكنة ومون تسبو حرف الاستعلاء فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه أن ودو بنت صلة الكبرى ودو صلة الكبرى سبو حمزة أردون يسو يا ساكنون أردون باوهاون ذلك صلة الكبرى صلة الكبرى ونيا ورمد المنفصل يعني أصر إلي مد المنفصل كابن نيا ور سليك أبود أربع ولا خمسة ولا حركتين أنا صببنا الماء صب ماء كمد المتصل صب كدو بنتا مد العوض بين ماء سماء بناء ومد العوض جنة سوادي أودو سلا إثاهم باو مكو صبا ثم ولا إخفاء الحلق إخفاء الحلق ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعن وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا وأدرك إدغام بغنة وحدائق غلبا وحدائق أدرك إخفاء مد المتصل مد المتصل وقوات الأربعة ولا خمسة عند حفص وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم وأدوكدي كو إظهار الشفوي فليس صاحب التوفى إني واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي ذو واحذر لدى واو وفاء تختفي سواء أري يعني يسو ميم الساكنة هريكو يؤنتج رنتو دا أسودة ميم الساكنة ونقا إواو للاتحاد يعني للاتحاد مخرج النون والواو سبو فتوق المخرج نون المخرج واو لأن دي نون ميم ونكم وبين الشفتين وين يكون ايال تتا ويسي ابن الجزري وينك الجزرية ويني فالفا ما اطراف ثنايا المشرفة للشفتين للشفتين واو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين واو باء ميم اذا واو اباء ميم ادو كالفتاتيكو بين الشفتين حكو لتوني دين وينك ايال تتا جوني نون ledo de fotti makhraj joni wawon yaltay ka kunde toni wondude uddutugol toni di seda e foda di ni wawo si juti naydi ko don go yaltata kanko mi mo yaltay ka hakunde toni wondude e ombindirgol hebbindirgol toni dum idan joni non ko yonti watta ida haran yunchaaki wadali sudali mi mo atwawo ko so ni wahzar e jango rento watta nayla mu moja متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة وكذلك ولأنعامكم فأودو كنك كذلك ينتج رمتو أودو كنو إني مكانكو لقربها لقربها أي لتقاربي بين الميم والفاء في المخرج سبب تندرغل حكو ميم افاء كمخرج عندي فاء يلتئ في بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا فرون كان كو يلتتا كريد تندلي روندو دي سيرامينير دو جدين دارتاك لي لي لي ريد تندليرو جون ميم كان كو حكو دي تندي اذا دون وني مخارج مجيون هنا باتوندير كنتي رنتون دي سودة ميمون غايف غايف فاو أما فإذا جاءت أدوك مد واجب أتي الصاخة أدوك مد اللازمني مد اللازم كلمي المثقل وقودة ست حركات بجماع القراء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم لكل امرئ أدوك إدغام بغنني منهم يوم كإظهار الشفوي يومئذ شأن يغني يومئذ شأن أدو وإخفاء الحلق أما شأن يغني أدو وإظهار إدغام بغنني وجوه يوم كذلك وإدغام بغنة يومئذ مسفرة كذلك يومئذ مسفرة أدو إدغام بغنة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة كذلك إدغام بغنة